بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب المناسك باب استلام الحجر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصيلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن لا نزال في المناسك وفضل البيت الحرام وفضل الطواف فيه إلى آخره. يقول رحمه الله باب استلام الحجر. باب استلام الحجر الأسود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد. وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الضرير قال حدثنا عاصم الأحول. عاصم الأحول قال حدثنا عن عبد الله بن سرجس. عبد الله بن سرجس قال قال رأيت الأصيلي عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول. يقول عبد الله بن سرجس رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر الأسود وهو يطوف ويقول لولا أني رأيت الرسول يقبلك ما قبلتك، أنت حجر لا تضر ولا تنفع. قصد عمر رضي الله عنه الرد على المشركين والعبدة الأصنام، يقول أنتم تطوفون بحجارة، وإيش هذا حجر؟ حجارة هذا وهذا حجر أسود تقبلونه، ليش تلومونا؟ ليه تلومونا لما قبلنا أصنامنا وقبلنا أوثاننا؟ يقول هذه بيت الله الحرام أمرنا الله أن نطوف به وأن ينزع لنا الرحمات فيه، والحجر الأسود يمين الله في الأرض والرسول صفوته قبله فنحن نقبله. يقول لولا عاد يرد عليهم لولا أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك، لولا أن رأيت الرسول يطوف ما طفته، ولولا أن رأيت الرسول يقبلك ما قبلتك لأنك حجر ما تضر ولا تنفع. نعم، يبي يخبر المشركين أنه حجر ما يضر ولا ينفع، لكن نحن أمة متبعة لصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، ما فعله الرسول نفعله، طاف بالبيت طفنا بالبيت، قبل الحجر قبل الحجر، ما فعل مأمورين باتباع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم. عبد الرحيم قال حدثنا ابن خثيم. ابن خثيم قال حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير قال حدثنا سمعت ابن عباس. يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأتين هذا الحجر الأسود له عينان يبصر بهما وله لسان ينطق به يشهد على من استلمه، لأنه يمين الله في الأرض. والحديث هذا في الترمذي، الحديث هذا اللي أخرجه ابن ماجه الآن في الترمذي أن له عينان يبصر بهما واللسان ينطق به يشهد على من استلمه بصدق وهو موحد، واحد يشهد له بالإيمان علشان يدخل الجنة، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به على أن فلان بن فلان استلمني وقبلني أيضا، فلان بن فلان استلمني، فلان بن فلان استلمني، الساعة الفلانية، الدقيقة الفلانية، اليوم الفلاني، السنة الفلانية، له لسان ينطق به ويتكلم لأجل يدخل صاحبه الجنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى عن محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى. قال علي بن محمد يعلى ابن السائب قال حدثنا محمد بن عون. محمد بن عون قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر رضي الله عنه أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر الأسود ويبكي، فكان عمر يبكي، فالتفت الرسول عمر قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ها هنا يكثر البكاء، ها هنا تسكب العبرات، ها هنا يبكي الإنسان، ها هنا تسكب العبرات. نعم، عند الحجر الأسود لأنك تقبل يمين الله في الأرض فكأنك تلاقي ربك يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح البصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا يونس يونس ابن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عن أبيه عن أبيه عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت. يقول عبد الله بن عمر لم يستلم الرسول عليه الصلاة والسلام من البيت إلا الحجر الأسود والركن اليماني، هذا ركن يلي منازل بني جمح. بني جمح قبيلة، القبيلة التي تسمى بني جمح هذا قبيلة هذا يسكناهم مقابل اللي يسمى باب إبراهيم، مقابل العمودين هذه المنارتين، هذا يسمى اليماني لأن اليمن عندك هنا اليمن هكذا مغرب الشمس. الشاهد يقول لم أرى الرسول يقبل الحجر الأسود، أما الركن اليماني فلم يقبله، استلمه استلام هكذا، إذا أتى إليه استلمه وكبر ثم رمى مشى على الأرض بدون رمل، إذا اختفى من المشركين ها هنا جالسين ينظرون إلى الصحابة وهم يقفزون مثل السباع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال مر أصحابك يرملون ويطبعون أيضا، فطبع عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، ولما وصل هنا صار اليد اليمنى مكشوفة، اليد اليمنى هذه جعل الردة تحتها هنا وجعل طرفي ردة هنا وعلق السيوف على أعناقهم فصاروا يطوفون. هذا متى؟ سنة 7 لما قاض المشركين، المشركين منعوا سنة 6 وأتى سنة 7 في اليوم الذي منع فيه والشهر الذي منع فيه، فطاف بالبيت زعموا أنه آمن، وين كان المشركين يحاربونه لكن المشركين اجتمعوا، هذا هنا مجموعة هنا مجموعة وهم يطالعون، الرسول عليه الصلاة والسلام صار يرمل يرمل بدون جريان لكن رمل رمل رمل رمل مما يلي البيت، فلما رآهم المشركون جزع وجزع شديد، وهذا هو المقصود أن يجزع المشركين ونهينهم، فقال هؤلاء تقولون حمى يثرب وهنتهم حمى يثرب، هذا يقفزون لو يجون نكلون عتل مثل السباع يقفزون من السباع، هذا هو المقصود من الرمل أن نغيظ المشركين، أما الاطباع فلأن المشركين تعاقد الرسول مع سهيل بن عمرو على أنه لا يأتي برمح ولا بقوس ولا بنبل وإنما يأتي بالسيوف، السنة 7 تأتي بالسيوف وتجلس 3 أيام ثم تخرج، تأتي بالسيوف وتطوف وتسعى أنت وأصحابك ثم تخرج، ولكن سيوف تأتي بها. فلما أحرم عليه الصلاة والسلام أراد أن يحرم بذو الحليفة جعل الردة تحت وسط الردة هنا وجعل طرف الردة هنا وعلقوا السيوف من هنا على عناقهم تل اليسرى، فلو مثلا هوجموا لما وصلوا لو هوجموا انتشقوا السيوف وقاتلوا الذي اليمنى عريانة قاتل يدي ما فوقها شيء عريانة، هذا هو حكمة الاطباع، حكمة الاطباع أن الرسول محاصر وأنه في مشركين، فلو هوجموا فأخذت سيوف وقاتلوا اليد اليمنى عريانة يضربون بالسيف، فهذا حكمة الاطباع أن الرسول كان خلى اليد اليمنى عريانة لو هوجم أو قتل، لأنه نزل عليه 80 مسلحين من قريش ولكن الصحابة مسكوهم مسك اليد، كما قال الترمذي رحمه الله في تفسير قوله تعالى والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنكم ببطن مكة، في تفسير الفتح في سورة الفتح كف أيديهم عنكم وكف أيديكم عنكم ببطن مكة، مسكوهم مسك الكف وأرسلهم الرسول يريهم أنه لم يأتي لحرب وإنما جاء فخشي أن يهاجم، نزلوا عليه من الحديبية من التنعيم على الحديبية مسلحون 80 من الشباب اللي يريدون يقاتلوا، لكن الصحابة طوقوهم وأخذوا سلاحهم وأرسلهم الرسول إلى قريش، فنزلت هذه الآية هو اللي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، يعني مسكتهم مسك الكف. فالشاهد أنه خاف من الهجوم فحصل الاطباع. حكمة الاطباع أنه شرط عليها لا أحمل سيف، السيف معي بيدي معلق بعنقي، لو هوجم مشك السيف سل السيف وقاتل يد اليمنى عريانه. والذي يليه من دور الجذور الجمحيين، وهو الذي يليه من دور الجمحيين يعني الركن اليماني، هذا دور الجمحيين جهة المنارتين هذه. نعم. باب من استبق دور بني سهم، هنا دور بني سهم اللي صلى الرسول فيها هنا عند باب العمرة، المنارتين هذه عند باب العمرة من هنا، وهذا بني شيبة هنا من جهة هذه بني شيبة وبني وهذا بنو عدي بن ثابت، وهذا مساكن بني تيم الله أصحاب أبو بكر الصديق. نعم. باب من استلم الركن بمحجانه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بخير حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن بيده، ثم دخل الخابة فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها، ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من استلم الركن بمحجن، باب من استلم الركن بمحجن يعني بعصا له راس، عصا له راس قايلين كذا، راس بشغية شغية هنا وشغية هنا، يسمى محجن يسمى مشعاب يسمى اللي تبي، دائما البدو يحمل مشعاب يعني محجن، دائما البدو يمشي ومعه مشعاب علشان يقر اللي هو يبي، السروق منهم يقر الشنطة بالمشعاب يقرها إليه ما حد يدري عنها، هذا المشعاب له شغيتين كذا ويقر بها وهو دائما يحملونه. الشاهد يقول باب من استلم الركن بمشعاب بمحجن. قال حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا يونس بن بكير، يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال عبيد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله الاثنين حدثوا عن لا عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم. عن صفية بنت شيبة، عن صفية بنت شيبة قالت حدثنا لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعيره يسلم الركن. تقول صفية بن شيبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اطمأن يعني فتح مكة واطمأن إلى الناس جاء وطاف على بعيره يسلم الركن بمحجن، المحجن هذا طويل، العصا طويل والناقة قصيرة ولاسكن الناقة تمشي على حافة الكعبة فيتناول كذا ويمسع الحجر هنا من الحجر الأسود يتناوله بكذا ويقبل العصا يطوف على الناس، لكن هذا ما ثبت، الحديث هذا ما ثبت، طاف الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل المشعب لمس الحجر المشعب بحجة الوداع ليراه الناس وليفتيهم وليسألوه وليراهم الناس، أما في حجة الفتح، أما في عام الفتح وفتح مكة فلم يركب بعير ولا شيء، إنما عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت على رجوله ودخل البيت وكسر الأصنام 360 صنم وكسر الحمامة من عيدان حطينها بالكعبة، العيدان النخلة الطويلة، شوف النخلة هذه العيدان يعني خلاص عجزت، يأخذون خذوا جذعها وحطوا صورة حمامة وحطوها بالكعبة فكسر الأصنام بكاملها وكسر العيدان هذا وأخرجها عن الكعبة كلها، ما طاف بالبيت ولا دخل الكعبة حتى طهر الكعبة من جميع الأصنام، حتى وجد إبراهيم وإسماعيل يقتسمان بالأزلام قال قبحهم، ما كان خليلي أن يقتسم، ما كان أبونا أن يقتسم بالأزلام ولا بالأصنام. الشاهد أنه جمع جميع ما في الكعبة من الأصنام ومن العيدان ومن غيرها ورموها في الآثار، أخذوها ورموها في الصحاري هناك دفنوها دفن حتى طهرت الكعبة نهائيا، حينئذ طاف ولما انتهى دخل الكعبة، ويقال أنه ما طاف عام حج عام الفتح ما طاف، إنما دخل الكعبة وصلى بالكعبة وخرج عليه الصلاة والسلام عاد في حجة الوداع. نعم، طاف على بعيره وسلم الركن بمحجن وحصل جراه الناس إلى آخره، وليس طواف القدوم، طواف القدوم طاف على رجوله، لكن الطواف الثاني طاف القدوم طاف على رجوله، لكن الطواف الثاني ركب عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى عرفات وإلى منى وطاف على بعيره ليسأله الناس، أو أنه بعد عرفات الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح عن بعنى عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يزيد يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجن. هذا الصحيح، هذا اللي في صحيح مسلم والذي ساقه جاب مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكي حاء وحدثنا عدي بن عبد الوهاب حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا معروف بن خراب ذا المكي قال سمعت أبا الطفيل عامر بن وافلة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا ثم حول السند ثم تحول السند فقال حدثنا حدية بن عبد الوهاب نعم حدية بن عبد الوهاب حدية بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى الفضل بن موسى قال حدثنا معروف بن خرابوذ معروف بن خرابوذ قال حدثنا سمعت أبا الطفيل يقول سمعت أبا الطفيل وافلة بن وافلة عامر بن وافلة عامر بن وافلة الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو الطفيل عامر بن وافلة يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يطوف على بعيره يستلم الركن بمحجن. البعير مرتفع لكن العصا طويل، العصا اللي يستلم طويل، والحجر مرتفع قليل، والناقة تنحني للرسول عليه الصلاة والسلام فيقبل فيلمس الحجر هكذا ثم يقبل الحجر لكثرة الناس وليروه الناس وليستفتوه في حجة الوداع. نعم. باب الرمال حول البيت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أحمد بن بشير حاء حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثا ومشى أربعا من الهجر إلى الهجر، وكان ابن عمر يفعله حجر إلى الحجر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرمل. الرمل هو الجري، تجري الإنسان إذا استطعت، إذا ما استطعت لا ترمل، لأنه سنة يسكت، يسكت السنة تزاد إذا فعلتها ولا تعاقب إذا تركتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أحمد بن بشير أحمد بن بشير قال حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى في الطواف الأول ثلاثا، ثلاثة أشواط يجري يركض يجري يجري يجري يجري ثلاثة أشواط، والصحابة معه يقفزون عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد ذلك ألقى. أما إذا وصل الحجر الأسود فإنه يمشي مشي. هذا متى؟ هذا في الفتح، فتح مكة أو في العمرة، عمرة القضاء سنة 7. لكن عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ولما حج حجة الوداع رمل جميعا من الحجر إلى الحجر، رمل يرمل من الحجر إلى الحجر. ليش أول بيبكي على الصحابة يرملون بقوة بقوة علشان يغيظون المشركين، وإذا اختفوا المشركين ها هنا جمعين، فإذا اختفى عنهم بين الركنين مشى مشي. أما في حجة الوداع الناس آمنين مطمئنين، رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود رمل، فصارت سنة. وعمر يقول حنا مطمئنين آمنين، ليه نرمل؟ لكن رأينا الرسول يرمل لازم نرمل. ليه مثلا نطبع ونطلع يدينا رأينا الرسول فهل نفعله إلى يوم القيامة؟ سنة إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحزين العكلي عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين أبو الحسين قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم منسك مستقل عن جابر من هذا الطريق مالك عن جعفر عن محمد عن جابر. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رمل ثلاث مرات من الحجر إلى الحجر ثلاث مرات يرملون حتى وراء حتى ما بين الركنين يرمل حتى من الحجر إلى الحجر. وهذا هو السنة ترمل الإنسان من الحجر إلى الحجر وتطبع حتى لو كنت آمن حتى لو ما هو في خوف. الرمل سنة والاطباع سنة اطمأن الناس ولا في خوف لكن سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا استطعت اعمل هاي الإنسان إذا استطعت الرمل ارمل ما استطعت فخلاص يسكت لأنه سنة. وإن استطعت لو من وراء الناس لو من وراء المقام ترمل ارمل لو من وراء مقام إبراهيم ما هم أما تحت الكعبة هو الأفضل. ما حصلت تأكد تنحي شوية ما حصلت خلاص يسكت ما في لزوم ترمل من هناك من عند الرواقات ما في لزوم. فذلك الاطباع سنة. إذا أردت أن تدخل مكة أحرمت وطبعت الإنسان وأخرجت يدك اليمنى وسمي الطباع لأن اللي يبان منك الإنسان الضبع هذا العضد يسمى الضبع. ليش سمي الضبع؟ لأن الضبع إذا أغضبتها تنتفخ وتفش تنتفخ وتنتفخ فهذا الحين ينتفخ ثم ينفش ينتفخ فسمي الضبع لأنه عضد هذا سمي الضبع ولأنه شبيه بالضبع إذا انتفخت أو زعلت تنتفخ تنتفخ تنفش تنتفخ فهذا قلت كذا انفش إذا قلت كذا انتفخ شوف يا رب يا رم فسمي الضبع. فالشاهد أن الرسول طبع حتى أنهى الطواف. الاطباع خلي عندك معك الإنسان حتى تنهي طوافك وإن شئت أن تتركه حتى تسعى أنت حر وإن شئت إذا انتهى الطواف تشيله فأنت حر. الاطباع المهم أنك وأنت تطوف مطبع الإنسان هذا هو السنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون عن حشاب بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر يقول في مر ملان الآن وقد أطاع الله الإسلام ونفى الكفر وأهلمه ويم الله ما ندع شيئا كنا نفعله على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون جعفر بن عون قال حدثنا عن هشام بن سعد هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال عن أبيه عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب يقول انه سمع عمر رضي الله عنه في حج في حيتين حجها بعد موت الرسول وموت ابي بكر الصديق حج عمر فقال فيما الرمل وفيما الاطباع وقد امن الله الناس الكفر ذل الحمد لله وفتحنا بيوتهم وفتحنا مدنهم واقاليمهم فلما لا. لكن الرسول فعل هذا فلا بد ان نفعله الرسول فعل هذا فلا بد ان نفعله حتى لو اننا ملائكة استولينا على الارض كلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي خيثم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جلدا. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا ابي خيثم ابي خيثم او ابي خثيم او خيثمه قال حدثنا عن ابي الطفيل ابي الطفيل عامر بن وازله قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم في عمره السبع سنه ست منع سنه ست من الهجره سنة ست من هجرة عليه الصلاة والسلام منع من دخول الكعبة ومن دخول مكة كلها وسنة سبع اتفق هو قريش مندوبهم سهيل بن عمر على أن يأتوا السنة الثانية التي تأتي سنة سبع في شهر ذي القعدة في اليوم الذي صدوه فيه. فأتى عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة السنة اليوم الذي صدوه فيه فطاف مطبعا طاف مخليا يده اليمنى والسيوف هنا لأنهم شرطوا عليه أن لا يأتي بسلاح إلا السيوف بس فجعل السيوف معهم لو أن قريش اهتموا يهاجمونه وإلى اليد اليمنى عريانة والسيوف على في أعناقه معلقة يمتشقون ويقاتلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم جلدا جلدا يركض ركض في المدن. فكان الصحابة رضي الله عنهم لما دخلوا مكة صاروا يركضون ركض ينفجون مثل السباع حتى أن قريش جزعت قالت هذا حمى يثرب هذول يفلتون علينا أكلوا مسكونا بيديهم بيديهم سكونا. هذا هو ما أراده الرسول جزع قريش وأنهم يرونهم بقوة. رحم الله امرأ أراهم قوة اليوم وجلدا اليوم اركضوا ركض اربروا ركض. فصاروا يقفزون مثل السباع رضي الله عنهم ملي الصحن. انظر إذا امتلأ الصحن من المهاجرين والأنصار وسيوفهم معلقة بأعناقهم وهم مطبعين ويرملون هذا الرمل. قريش جزعت جزع شديدا قالت هذول لو انفتحوا علينا والله تفتحون مكة والله يقتلوننا يفتحون مكة لأنهم أمم اللي يطوفون معه عليه الصلاة والسلام سنة 7 من الهجرة. جلس 3 أيام وقد خطب ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية أخت لبابة بنت الحارث وهي كانت عند العباس وعند أختها لبابة الكبرى فخطبها من أختها لبابة ومن عمه العباس فزوجه العباس إياه لأن هو وكيلها فزوجه إياها وأراد أن يعرس في بيت العباس فرفض المشركون. قالوا لعلي قل للشخص اللي صاحبك المدة انتهت 3 أيام انتهت لازم يخرج. قالوا أريد أن أعرس هنا وحتى لكم زوجة. قالوا ما نريد اخرج. فخرج عليه الصلاة والسلام مغضبا حتى الوداع ما وادع. ثم راح إلى سرف عند الجبل هذا اللي يسمى ميمونة الآن ثم بنيت له قبة فبنى بميمونة هناك عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ورمالوه. فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ثم صار يقفزون. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود. يقول إن النبي يرمل معهم عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا الركن اليماني اللي من باب بني جمح فأبقاهم عليه الصلاة لا يرملون إبقاء عليهم لأن الركن يسحم يجعلهم يفحمون فخلى ما بين الركن للركن يمشون مشي لأنهم تغطوا عن قريش. قريش هنا ولا يرون اللي بين الحجرين لكن من الحجر إلى الركن يمنتن لكن في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر فصارت سنة إلى يوم القيامة. نعم. ثم مشوا إلى الركن الأسود ففعل ذلك 3 مرات ثم مشى 4 ثم مشى رمل 3 مرات أول الطواف لكن هذا الرمل لا يسن إلا في طواف القدوم. أول طواف تقدم مكة ترمل وتطبع وغيره لا يسن الطباع ولا يسن الرمل. أول طوفة أول قدوم مكة الإنسان ترمل وتطبع وما عداه جلست الإنسان مكة تريد أن تطوف ما فيه رمل ولا فيه طباع. أول ما تدخل مكة تريد أن تطوف فالسنة أن تطبع والسنة أن ترمل وغيره ما فيه غيره ما فيه. نعم. باب الإطباع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى بن عمية عن أبيه يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا قال قبيصة وعليه بردة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاطباع. والاطباع يبدأ الضبع يعني تعرية الكتف على كله الضبع تعرية اليد اليمنى بحيث لو قتلوا مسك السيوف وقاتلوا بها ما فوقها شيء خلاص عريانة. هذا هو حكمة الاطباع أنها عريانة لو هوجموا قاتلوا بالسيوف واليد اليمنى ما فوقها شيء عريانة لك أن تضرب بالسيف لأن ما فوق اليد اليمنى شيء. هذه حكمة الاطباع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب حكمة الاطباع. يقول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف التنيسي الجعفي شيخ البخاري وقبيصة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عن ابن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام اطبع قبل أن يطوف وعليه جبة عليه جبة الرداء جبة يعني منصوف هي الرداء هو منصوف والطبع عليه أخرج يده اليمنى والباقي كله مقصينا. باب الطواف بالحجر قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبا عن أشعث بن أبي شعثة عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجر فقال هو من البيت قلت ما منعهم أن يدخلوه فيه قال عجزت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم. قال ذلك فعل قومك ليدخلوه من شاء ويمنعوه من شاء. ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه من تقس منه وجعلت بابه بالأرض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الطواف بالحجر. باب الطواف بالحجر, حجر إسماعيل, ولا ما يصح الطواف حتى تطب بالحجر, تصير الحجر على يسارك الإنسان لأنه من البيت. فإذا لم تطب بالحجر ما صح لك طواف, لا فريضة ولا نفل, لازم الحجر يدخل في طوافك الإنسان فيجعله عن يسارك, لأن ستة أذرع منه من البيت وذراع واحد هو اللي ما هو من البيت, لكن ستة أذرع من البيت محقق, ستة أذرع من البيت. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى, عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان قال حدثنا عن أشعث بن أبي الشعثة, عن أشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا عن الأسود بن يزيد, الأسود بن يزيد النخعي, عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت الرسول, عائشة دائما تسأل عن الشيء اللي تشوفه غريب, يا رسول الله هل نطلب البيت الحجر من البيت؟ قال نعم, ستة أذرع في ذراع المقدمين, ستة اللي فيها الباب كله طاح في الأرض. فلما طاح في الأرض قام قريش وتقالوا يا جماعة البيت الحين لازم نبيه, نهده من أصله إلى قاص نهده, لكن لا بد ما يدخل هذا المال إلا حلال. أنتم يا قريش لا يمكن أن تعطونا مال إلا حلال, اللي ما هو حلال لا تدخلون بيت الله, هذا بيت الله لا نبي نطوف يغفر لنا ويعمل معمل والناس وغيرهم, لازم قرش حلال. فجمعوا أموال كثيرة ثم بدأوا يهدمون البيت وصار عليها حية سوداء. فلما أرادوا أن يهدموها يطلعوا من الدرج عليها, الدرج اللي بوسط الكعبة, سلم بوسط الكعبة درج, فطلعوا عليها ورأوا الحية. فلما أخذ جاء الليل جاء غراب خطف الحية, قال الحمد لله صار عملنا أرض ربنا, يلا اهدموها. فأخذ المعاول وهدموها حتى وصلوا إلى قريب متر ونص من الأرض. لما وصلوا متر ونص أدخلوا العتة اهتزت مكة بكاملها, لأن خلاص قواعد إبراهيم ما حد يقدر يتعرضها, قواعد إبراهيم لما وصلوا إلى قواعد إبراهيم وأدخلوا العتلة بين الحجرين اهتزت مكة بكاملة حتى تشوف الجبل يهتز. بس خلاص تركوها, قاموا بنوا عليها. ولكن لما أرادوا أن يبنون قالوا النفقة ما تكفي, كيف نعمل؟ قالوا أخرجوا شيء, فقاموا واختصروا ستة أذرع من الكعبة, اختصروه وبنوها كما ترون, بنوها هكذا مربعة, ولكن كانت أول مربعة أحسن وأجمل, والحين هي جميلة وحسنة, لكنها قصرت قريش النفقة الحلال, فأطلع الحجر ستة أذرع من البيت فصار لا صح الفريضة فيه, صلاة الفرض في الحجر ما تصح لأنه من البيت. فيكابنوا هذا البناء ثم رفعوا بابه, هذا الارتفاع اللي تشوفون رفعوا بابه. قالت ليش يا رسول الله؟ قال يدخل من شاء ويخرج من شاء. الله, يدخل من شاء ويخرج من شاء, معنى هذا أنه لا يجوز أن نضارع قريش بهذا العمل, يعني ندخل من نشاء ونخرج من نشاء على كيفنا مثل قريش, لا يجوز هذا أن نضارع قريش بعملهم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام, توهم مسلمين الآن, بس توهم أسلموا, لولا أنهم حديث عهد بإسلام ولو سووا شيء بالبيت ربما يرجعون عن الإسلام, ربما بعضهم يتشكك وبعضهم يرجع عن الإسلام. فتركه السياسة عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الأمور السياسية إذا رأيت أنها تؤذي وأنها قد يحدث شيء فمن السياسة أن تترك الإنسان الأمور اللي تريد أن تفعلها, لكن قد تحدث عليك الإنسان ضرر اتركها سياسيا. فالرسول ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لأجل السياسة, وترك البيت لأجل السياسة. فالسياسة الشرعية لها دخل, السياسة الشرعية التي توافق فعل الرسول وتوافق ما نزل عن الله فإنها سياسة شرعية تسمى, كما قال شيخ الإسلام كتاب السياسة بين السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, لو يقرأها الناس لرأوا النور بأبصارهم, لو قرأ الناس هذا الكتاب وعملوا بما فيه لرأوا النور بأبصارهم, يعني بعد قراءة كتاب الله, بعد قراءة وتأمل كتاب الله تعالى وتقدس. فالشاهد أن الرسول قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة كلها وأدخلت الحجر الستة الأذرع الثالثة خلته فيها ولا جعلت بابها في الأرض. أجها باب من هنا وباب من هنا، اللي يبي يصلي فيها يدخل من هنا ويصلي ثم يخرج من الباب الثاني، لجعلته هكذا. لما تولى رحمه الله ورضي عنه عبد الله بن الزبير صار خليفة 8 سنين، خليفة لليمن، خليفة للحجاج، خليفة للعراق، خليفة رزقه الله خلافة. والسبب في هذا أن أولاد الزبير بن عوام 3، عروة بن الزبير تمنى أن يكون يروي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن الزبير تمنى أن يكون خليفة في الأرض، ومصعب بن الزبير تمنى أن يتولى العراقين، عراق اليمن، عراق العجم وعراق العرب، وأن يجمع الله له بين عائشة بنت طلحة وبين صفية وبين امرأة بنت الحسين، بنت الحسين ومنها سكينة بنت الحسين، أن يجمع في عصمته عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. جمع الله هذا عبد الله بن الزبير، أعطاه الله ما تمنى تحت الكعبة، صار خليفة 8 سنوات، فهدم الكعبة. لما كان خليفة وصار عنده أموال قالوا شو اللي يمنعني الآن لا أعمل بعمل ما حدثتني به عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عائشة خالته أسماء. فهدم الكعبة كلها إلى الأرض وأدخل الحجر فيها وجعل بابا من هنا يدخل الناس وباب من يخرج الناس، وجعلها مربعة تربيع من أجمل شيء، ثم تركها كذلك كان مدة خلافته. لكن لما تولى عبد الملك بن مروان أرسل الحجاج بن يوسف يقتل عبد الله بن الزبير، ولما انتهى عبد الله بن الزبير وقتل رضي الله عنه أرضاه هنا في البطحة، قام عبد الملك بن مروان وأمر الحجاج أن يهدم الكعبة اللي بناها ابن الزبير ويجعلها مثل بناء قريش، انظر يجعلها كبناء قريش. حدثه بعض علماء أظنه الزهري قال إن هذا الفعل اللي هدمته هو فعل الرسول، هو أمر الرسول حديثه لعائشة، قال يا ليتني علمت بهذا كما نهدم الخليل وله ما تولى. والابن الزبير يا ليتني علمت بأن الرسول قال هذا لعائشة، يا ليتني علمت وتركت البيت على بنائه. لما جاء خلافة اللي بعد عبد الملك بن مروان قالوا له نهدمها، شاور المنصور العباسي شاور الإمام مالك بن أنس بالمدينة، قال ما ترى إمام نهدم الكعبة ونجعلها على بناء الرسول عليه السلام؟ لا أخذكم ملعبة، كل خليفة يصير خليفة يقول بهدم الكعبة حطها كذا، الثاني يقول بهدم الكعبة تصير ملعبة وتصير تستهان ببيت الله الحرام، اتركها. شوف الرأي الحصيف رضي الله عنه، مالك بن أنس يقول للمنصور أبو جعفر المنصور لا تهدم الكعبة، أخشى أنت تموت يقول عيالك يصير الخلفاء، أنت دمت الكعبة نيتها عيالك بيصير خلفاء، يقول لا نهدم ما فعل بونا ونجعلها على بنا قريش، الثاني يقول لا نهدم ما بنت قريش ونجعلها على بنا إلى آخره، تصير ملعبة إلى يوم القيامة بيد الخلفاء. اتركوا الكعبة لا تعرضونها، اتركوها على ما هي عليه. فتراهك الناس إلى يومنا هذا على بناء الحجاج بن يوسف، وقال إن هدم جدار من جدرانها على وقت الأتراك، وأرسلوا رضوان الأغا اللي سمى خادم الحرمين الشريفين رضوان أغا هنا رئيس الغوات في مكة ورئيس الغوات بالمدينة يسمى خادم الحرمين الشريفين، فقام الكعبة وجددها بأمر من الأتراك. لما كانت الأتراك تستولي على الممالك الإسلامية بكاملها، كان الترك يتولون الممالك الإسلامية بكاملها منها مكة والمدينة وغيرها، وتأتي الأوقاف باسم خادم الحرمين الشريفين اللي هو رضوان أغا يتوزع على خدم المدينة وخدم ما. ولما كانوا هنا انظروا يا إخواني لما كان الأغوات هنا ما كان يقف إنسان أو يجلس إنسان في المطاف إذا خلصت الصلاة، خلصت صلاتكم يلا عصيان صقدك عليك ولا ضربك مع رأسك يضربك مع رأسك. انظر الحين شركة دلة تترك الناس، هذا يطوف وهذا جالس هذا يجعسه وهذا أي شركة وأي وين الأغوات اللي كان يضرب بعصا؟ خلاص الطواف انتهى بم ما تقعد ولا تصلي هنا، روح برا اطلع برا بمخبط الرأس بالعصا ما طاع. وإذا طيب وإذا انتهت وإذا بدأ الطواف وانتهت الصلاة دارت أو قيمة الصلاة برزوا الناس، اللي يطوف اللي بيطوف ولا يبي يجلس ولا يبي يضربونه بالعصا على رأسه يقوم خلاص أن قامت الصلاة يلا انتهى الطواف نهائيا، أبى تمضي ما تتم خلاص انتهى بتم طوافي باديك لا يمكن وقيمة الصلاة سل مع المسلمين ولا خبطونه بالعصا. هذا الأدب دل تترك الناس، هذا يطع هذا وهذا في المطاف جالسين وهذا يطوف وهذا حرمة تدعسه وهذا هذا أي شركة هذه وأي شركة دلة؟ أين الأغوات اللي سمى خادم الحرمين الشريفين؟ نعم. باب فضل الطواف. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا محمد بن الفضيل عن العلاء المسيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. كلامي هذا اللي يقوله كل إنسان عمر على وقت الملك عبد العزيز عرف هذا اللي يقوله كله. كل شخص حمره الله وأساء في وقت الملك عبد العزيز وما حصل كله يشهد بهذا وعرفوا هذا. جميع الإخوان من أهل نجد ومن أهل مكة يعرفون ما أقول. كل هذا اللي حصل كله موجود في وقت الملك عبد العزيز لما دخل الملك عبد العزيز والأغواتهم اللي طهرون المطاف ويطهرون الأشياء ويكنسون، هم اللي كنسون ومن اللي معهم عصا يضربون الناس، كل هذا في وقت الملك عبد العزيز رحمه الله. الشاهد يقول ابن ماجه: باب فضل الطواف. فضل الطواف، لاحظوا يا إخواني، فضل الطواف أفضل من العمرة تجيبها بعد عمرة. عمرة بعد عمرة ما لها أجر، لكن انظر إذا طفت بالبيت كأنك اعتقت رقبة، لاحظ كأنك اعتقت رقبة، تطوف بالبيت وتصلي ركعتين وتدعو ربك كأنك اعتقت رقبة. أحسن من أن أجيب عمرة من التنعيم وأنا اعتمرت، خلاص اعتمرت وانتهيت وحليت، ما عاد تجيب عمرة ثانية. طوف بالبيت وكثر من الطواف لاقي تكثر عتقاك، تأتك 10 تأتك 7 تأتك 3 على حسب ما تستطيع. يقول ابن ناجي رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا عن العلاء بن المسيب، نعم عن العلاء، عن العلاء بن المسيب قال حدثنا عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح قال عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من طاف بهذا البيت وصلى ركعتين كأنما اعتق رقبة. الله، طف الإنسان سبع وصر اعتقت رقبة، طف سبع ثاني وصر ركعتين اعتقت رقبتين، طف ثالث، طف رابع، طف خامس وصر ركعتين اعتقت خمسة رقاب، خمس رقاب اعتقتها الإنسان. أفضل ما أروح أجيب عمرة بعد عمرة، عمرة بعد عمرة ممنوع، لكن عندك هنا البيت طف خذ رقبة يا الإنسان، طف ثاني خذ رقبة، طف ثالث خذ رقبة، أفضل لك من خمس. وليطوفوا بالبيت العتيق، صفة مبالغة، صفة مبالغة، وليطوفوا بالبيت العتيق، طف بالبيت العتيق، ما في أفضل مكان إلا هذا، ما في مكان فضله الله وشرفه وجعل حسناك تزيد إلا هنا عند البيت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا حميد بن أبي سوية قال: سمعت عمر هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. فلما بلغ الركن الأسود قال: يا أبا محمد، ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن. قال له ابن هشام: يا أبا محمد، فالطواف؟ قال عطاء: حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات، ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه فخائد الماء برجليه. قول ابن ماجه رحمه الله: باب فضل الحجر. الركن اليماني له فضل أيضا، والحجر الأسود له فضل حاله، والطواف بالبيت له فضل حاله، يعني الكعبة كلها أجر في أجر، حسنات في حسنات، لأنها بيت الله، تضاف إلى الله، بيتي وطاهر بيتي أضافها الله إلى نفسه، وطاهر بيتي يعني هذا بيت، هذا بيت رب العالمين تعالى وتقدم. يقول ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش، اسماعيل بن عياش قال حدثنا حميد بن ابي سويه، حميد بن ابي سويه قال حدثنا قال سمعت ابن هشام، قال سمعت ابن هشام يقول يسأل عطاء بن ابي رباح، يسأل ابو محمد، يسأل ابا محمد، عطاء بن ابي رباح كنيته ابو محمد، يقول يسأله عن الحجر، الركن الحجر هذا الركن اليماني. قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه سمعت أبا هريرة يقول إن هذا الحجر وكل به 70 ملكا. فإذا قلت يا الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هو الله أكبر ثم قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, قال الملائكة آمين بصوت واحد. قال الملائكة 70 ملك موكلين بالركن اليماني إذا استلمته وقلت هذا الدعاء. وأما أمن الملائكة 70 قالوا آمين آمين لأن اللهم استجب لهذا الشرط. ثم قال له فما الحجر الأسود يا أبا محمد؟ قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من طاف ثلاثة في الطواف, سأله عن الطواف قال من طاف سبعا ولم يتكلم رفع عشر حسنات ومحيط عنه عشر سيئات وسبع عشر درجات وكان آخر الجنة, ومن طاف وتكلم فإنه يخوض في الرحمة كما يخوض الماء برجليه كما يخوض الإنسان برجليه, يعني يخوض في رحمة الله بإقدامه إلى الكعبين كما يخوض الإنسان الماء برجليه إلى الكعبين. أنه أنا حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن. يقول من فاوض يعني استلمه. يقول أبو هريرة عطاء بن أبي رباح أنه سمع أبو هريرة يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من فاوض الحجر الأسود, فكأنما يعني من صافح الحجر الأسود فاستلمه بيمينك الإنسان وتقبله بشفتيك بدون صوت, تضع شفتيك عليه إذا استطعت لكن اصحى أن تتحرك وأنت تطوف, ما دمت تطوف فلا تتحرك, ثبت قدميك ثم استلم, ضع شفتيك على الحجر الأسود بدون صوت, لا تقبل بدون صوت, ضعها بس وضوع وحط يمينك فأنت صافحت الرحمن حينئذ. لكن لو تتحرك وتدور أو تدور يمين وشمال بطل الشوط اللي تطوفه, بطل الشوط إلا إذا ثبتت رجليك ولم تتحرك ثم قبلته ومشيت فشوطك صحيح. نعم. باب الركعتين بعد الطواف. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير بن كثير المطلب بن أبي وضعة السهم عن أبي عن المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. قال ابن ماجه هذا بمكة خاصة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الركعتين بعد الطواف. باب الركعتين إذا انتهى من الطواف صلى ركعتين, يعني كان يصلي وراء المقام أحيانا ويصلي هنا أحيانا ويصلي هنا أحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا كثير من كثير كثير بن كثير بن المدبر ابن وداعة السهمي. انظروا السند إخواني سند الصحيح المسلم. يقول إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما طاف بالبيت صلى مما يلي الكعبة من هنا عمر خلف باب الإنسان والناس يمرون بين يديه. وهذا يقول ابن ماجه أو قال غيره إن هذا خاص من مكة. لا شك أن عدم المرور أن منع المار بين بمكة فقط, يعني أنك لا تمنع أحدا مر بين يديك سواء في الحرم هنا أو عند الأميال كله واحد, لا تمنع أحدا مر بين يديك لأن هذا من خصائص مكة. قال هذا من خصائص مكة لا يمكن أن, لكن السترة لابد منها في غير مكة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يترك السترة في حضر ولا في سفر إلا بمكة. ما كان ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك السترة أمامه في حضر ولا في سفر إلا بمكة. بمكة ما جعل سترة لا هنا ولا في منى كما في الصحيح البخاري باب الصلاة إلى غير جدار, يعني إلى غير سترة. فصلى إلى غير سترة عليه الصلاة والسلام في منى, وترون أنه بعيد عنه ما هو الكعبة. الناس يقول لا بس تحت الكعبة, نقول لا الرسول صلى في منى ومنى مسافة قريب 50 كيلو أو 60 كيلو عن الحرم. فمعنى هذا أن مكة إلى الأميال ما تمنع أحد مرة بين يديك, جميع مساجد مكة لا تمنع أحد مرة بين يديك الإنسان لأن هذه من خصائص مكة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في فوائد غزوة الحديبية, فوائد غزوة الحديبية يقول منها أنك لا تمنع أحد مرة بين يديك ومنها أنها 100,000. ليش منين استنتج هذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سنة الخيام خارج الشميسي, خارج الشميسي خارج الأميال خارج الحرم, خيام الرسول في الحديبية خارج الحرم لكن لما يريد أن يصلي ودخل وقت الظهر يدخل الحرم ويصلي. معنى هذا أن 100,000 إلى الأميال، 100,000 إلى الأميال. ورد في هذا 3 أحاديث أن الرسول قال 100,000، 1,000 مسجدي هذا ب1,000 إلا المسجد الحرام ف100,000. ويؤيد هذا أنه يصلي بالحرم عليه الصلاة والسلام، يدخل إذا دخل وقت الظهر والعصر دخل يجمع بينهما، أو يصلي قصرا داخل الحرم ثم يخرج إلى المخيم، الخيم خارج الحرم، الخيم خارج الحرم لأن المشركين منعوه أن يدخل الحرم، فيصلي داخل الحرم. فمعنى هذا أنك لا تمنع أحد مر بين يديك بمكة، ومعنى هذا أن مكة كلها ب100,000، كل مكة أي مسجد تصلي فيه حصل على 100,000. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا بكي عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت 7 ثم صلى ركعتين، قال بكي يعني عند المقام، ثم خرج إلى الصفا.